تفسير الآية 10 من سورة القارعة يقول تعالى: وما أدراك ما هي، أي وأي شيء أعلمك وعرفك ما هي، ما هي هذه الهاوية أيها المخاطب العاقل، أي إنك لا علم لك بها على الحقيقة ما دمت لم تعاينها واقعيا لخروجها عن دائرة علوم المخلوقات وخبراتهم، ومهما تخيلوها فهي أعظم من تخيلهم، حيث فيها من العذاب لمن يستحقه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.